والعرب إذا أرادوا أن يؤكدوا حقيقة الفعل وصرف اللفظ عن كونه مجازا يؤكدونه بالمصدر، كما في قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. تكليما هو مصدر، كلم يكلم تكليما. وكلم الله موسى تكليما، أكد هنا الفعل بالمصدر لإفادة الحقيقة ولنفي المجاز. معناه أن موسى عليه السلام سمع كلام الله تعالى الذي هو صفة ذاته بلا حرف ولا صوت ولا لغة. فهذا مما يفيد ما قاله أهل السنة من أن موسى سمع كلام الله، لأن الآية فيها وكلم الله موسى تكليما. تكليم مصدر، فإذا معناه نفي للمجاز، معناه الله تعالى أزال عن سمع موسى الحجاب المعنوي المانع من سماع كلامه الذي هو كلام موجود أزلا وأبدا، فسمع موسى كلام الله. موسى حادث مخلوق، وسمع موسى حادث مخلوق. ما سمعه موسى وهو كلام الله ليس بحادث وليس بمخلوق. المخلوق هو موسى، وسمع موسى، سمع موسى، مسموع موسى ليس حادثا، وهو كلام الله الذي هو صفة ذاته ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. وفهم منه موسى ما جاء ذكره في القرآن الكريم حكاية عنه. المؤمن والكافر في الآخرة كل سيسمع كلام الله الذي هو ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. في الآخرة الكل سيسمع، الجن يسمعون والإنس يسمعون. المؤمن يحصل له سرور حين يسمع كلام الله، يحصل له سرور. الكافر يزداد اضطرابا، يزداد ألما حين يسمع كلام الله، لأنه يفهم منه السؤال عن عمله وعن نيته وعن قوله، يفهم لما فعلت كذا، لما تركت كذا، ألم أصح بدنك، ألم أعطيك من الماء المروي، ألم أكفك كذا، يفهم منه هذا. فالكافر لأنه كان كفر بالله وعصى ربه يتألم حين يحصل له هذا السماع ويفهم منه السؤال يتألم. أما المؤمن الطيب، المؤمن الذي حاله حسن، يفرح لأنه أطاع ربه في هذه الدنيا، فيفرح حين يحصل له ذلك. فماذا نقول عن هذا؟ نقول في ذلك الوقت، في موقف الذي الله تعالى جعله ليسمع الناس والجن كلامه، الله يزيل عن أسماعهم الحجاب المعنوي المانع من سماع كلامه الذي هو صفة ذاته، فكلهم يسمعون كلامه الذي هو ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، الكل يحصل لهم ذلك. فإن قال لكم قائل: لكني سمعت حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فإذا قال لك أنت قلت: الله تعالى يسمع الكل كلامه، الكل سيسمعون كلام الله، والرسول قال عن ثلاثة: لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ما معنى هذا؟ معناه في ذلك اليوم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الكل سيسمع كلام الله، لكن ليسوا كلهم في مرتبة واحدة وعلى حال واحد. الكافر والذي شاء الله تعالى له العذاب الشديد، هذا حين يحصل له ذلك، حين يسمع كلام الله يتألم، ينزعج، لا يحصل له سرور. ما معنى لا يكلمهم الله؟ يعني لا يكلمهم، أي لا يسمعون كلامه فيفرحون حين يسمعون كلامه، هذا معناه. ليس فيه نفي سماعهم لكلام الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب. معناه الكل سيسمعون كلام الله. هو الحديث الصحيح لا يناقضه الحديث الصحيح الآخر. الحديث الصحيح لا يناقضه لا يتناقض معه الحديث الصحيح الآخر. العلماء يقولون قاعدة: إذا ورد نصان صحيحان حديثان مثلا، إذا ورد حديثان صحيحان وبحسب الظاهر لا يتفقان من حيث المعنى، عدل إلى تأويل أحدهما حتى لا يكون تناقض، لأن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيه تناقض. إذا جاء خبران وكل منهما ثبت عدل إلى تأويل أحدهما حتى يتوافق هذا مع هذا. فإن لم يمكن التوفيق بينهما نظر إلى أي الخبرين تقدم وإلى أي الخبرين تأخر. الذي تأخر يكون ناسخا للذي تقدم، لأن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يجيء فيه كلام أوحي به إليه يقوله الرسول يفيد حكما به صلى الله عليه وسلم، ثم يوحى إليه بكلام يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام يفيد حكما يكون رافعا لذاك الحكم الذي تقدم. فإذا العلماء يقولون إذا ثبت الخبران ينظر إلى تأويل أحدهما حتى يتوافقا، يؤول هذا حتى يتوافق مع ذاك. فإن لم يمكن نظر أيهما تقدم أيهما تأخر، الذي هو متأخر الذي سبق المتقدم يكون منسوخا، المتأخر يكون ناسخا له. هذا معنى ما يأتي في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا فيه حكم وهذا فيه حكم آخر لا يتفق مع هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام في أول الأمر نهى الناس عن زيارة القبور، نهى الكل، نهى الرجال والنساء صلى الله عليه وسلم، ثم أوحي إليه فقال عليه الصلاة والسلام: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. أولا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام، النهي كالإذن؟ لا، النهي شيء والإذن شيء آخر. فينظر هذا ثابت وهذا ثابت، يعني هذا قاله الرسول وهذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا تأخر، الذي فيه الإذن تأخر، فيكون الذي فيه الإذن هو ناسخ للذي كان تقدم عليه سبق عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا هذا النص ظاهره لا يتوافق مع ذاك النص الذي في البخاري: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب. هذا ماذا يفيد؟ يفيد أن كل إنسان سيسمع كلام الله. ثم هذا الحديث الآخر: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم. أنتم تعلمون أن الله يرى كل شيء ببصره الأزلي الأبدي، فما معنى ولا ينظر إليهم؟ يعني لا يكرمهم ولا يزكيهم، لا يكرمهم، ليسوا من أهل الدرجات العالية. هذا معناه، ليس معناه أن الله لا يراهم في يوم القيامة، وليس معناه أنهم لا يسمعون كلام الله في يوم القيامة، لأن الكل سيسمع كلام الله تعالى في الآخرة. لكن المؤمن حاله يختلف عن حال الكافر. المؤمن الطيب يفرح حين يسمع كلام الله، يفرح. الكافر يصيبه نكد، يصيبه ألم، يصيبه انزعاج. مثل هذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يكلمه الله يوم القيامة. وذكر منهم الرسول في هذا الحديث المنفق سلعته بالحلف الكاذب، الشخص الذي يريد أن يبيع شيئا، يريد أن ينفق هذه السلعة فيصير يحلف كاذبا حتى يبيع هذه السلعة، هذا معصيته كبيرة، هذا من الذين يهانون في يوم القيامة. يعني إن مات على حاله ولم يعفو الله عنه في يوم القيامة يكون مهانا على فعله هذا، على حليفه كاذبا حتى ينفق السلعة. مثلا يقول: هذه السلعة جيدة، يقول: والله العظيم هي جيدة، والله العظيم هذه يقول تناسبك وهي لا تناسبه وليس جيدة، يريد أن ينفق سلعته فيحلف كاذبا، هذا معصيته كبيرة. لذلك يكون إن مات بلا توبة ولم يعفو الله تعالى عنه يكون من المهانين في يوم القيامة. أما هذه الآية احفظوها، فيها دليل لأهل السنة والجماعة على إثبات وجود كلام الله، وعلى أن موسى عليه السلام سمع كلام الله تعالى الذي هو ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، ليس ككلام العالمين. والدليل على ذلك، حين نقول الدليل على أن كلام الله ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، أن اللغات لم تكن في الأزل، والله تعالى أزلي وصفاته أزلية، فلا بد أن يكون كلامه الذي هو صفة ذاته ليس لغة. هذا الدليل العقلي. إذا واحد سألكم ما الدليل العقلي على أن كلام الله ليس لغة، الجواب أن اللغات حادثة مخلوقة لم تكن في الأزل، والله أزلي وصفاته أزلية، فإذا كلامه ليس لغة. وما الدليل على أن كلام الله ليس متركبا من الحروف؟ أن الحروف يدخلها التعاقب، يعني إذا نطق الإنسان بحرف ثم نطق بحرف آخر ينتفي الذي قبل وينطق بالذي بعد. إذا قال القائل بسم الله الرحمن الرحيم، حين نطق بالباء ثم نطق بالسين انتفت الباء ثم ظهرت السين ثم انتفت السين ثم ظهرت الميم، هذا يقال له تعاقب، بوجود شيء ينتفي الذي قبله، بوجود شيء ينتفي الذي قبله. التعاقب علامة الحدوث، علامة أنه مخلوق. الله أزلي وصفاته أزلية، لا يجوز أن يكون كلامه حادثا، فلو كان كلامه مركبا من الحروف لكان متعاقبا، يعني يعقب بعضه بعضا، يعني يأتي يظهر شيء ثم ينتفي ثم يظهر الذي بعده، كما في قول كل منا بسم الله الرحمن الرحيم، بدأنا بالباء وانتهينا بالميم، وكلما ظهر حرف انتفى الذي قبله، وهكذا. ثم حين بدأنا بالباء بدأنا بالباء، يعني لم نكن ناطقين بالباء ثم صرنا ناطقين بالباء، وهذا علامة الحدوث أيضا، وهذا لا يجوز في كلام الله الذي هو صفة ذاته. والدليل على أن كلامه ليس صوتا أن الصوت يكون من استقاق الأجرام وانسلال الهواء. استقاق الأجرام يعني لما يضرب جرم بجرم، حجم بحجم، يضرب ببعضه، يحتك ببعض. استقاق الأجرام يعني في أجرام، في أحجام. استقاق يعني في شيء يحصل، هذا يكون مع هذا. حين تقول أنت مثلا بسم الله، الشفة العليا انطبقت على الشفة السفلى، هذا حجم وهذا حجم. حين تقول بسم الله، حين تقول بسم الله الميم أيضا انطبقت الشفة العليا على الشفة السفلى، وانسل الهواء، لما خرج هذا الصوت انسل الهواء، انسل يعني خرج، اندفع من فمك إلى الخارج، هذا لا يجوز أن يكون في صفة كلام الله سبحانه وتعالى. فثبت أن كلام الله الذي هو صفة ذاته له حرف وله صوت وله لغة. فإن سألك سائل فما معنى قول الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا ليس معناه أن الله كلما أراد إيجاد شيء يجري فيه حرفان متعاطبان كن كن كن كن كن، هذا لا يجوز على الله. أنت وأنا والملك والجن يقول كن بحرفين متعاطبين، الخالق لا يجوز عليه ذلك. فإذا سألك إذا ما معناه، تقول له معناه سرعة الإيجاد، معناه أن الله إذا أراد في الأزل وجود شيء وجد في الوقت الذي أراد بدون ممانعة ولا تأخير، هذا معنى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، معناه الله إذا أراد في الأزل وجود شيء وجد في الوقت الذي أراد من غير ممانعة ولا تأخير من قبل أحد، معناه سرعة الإيجاد، هذا معناه، هذا معنى الآية. احفظوا معناها لأنه مهم. عندنا بعض الجهال في بلادنا يقولون يا من أمره بين الكاف والنون، لا يقال يا من أمره بين الكاف والنون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ما قال الله إنما أمره إذا أراد شيئا يكون بين الكاف والنون، ما قال هذا؟ هذا كلام بعض جهالة الناس. بعض الجهال يقولون يا من أمره بين الكاف والنون، لا يقال هذا. فإذا سئلت قل هكذا: معنى الآية سرعة الإيجاد، وأن ذلك يسير على الله ليس صعبا عليه، لأنه لا يوجد شيء صعب على رب العالمين، لأن الله فعله ليس بالجوارح وليس بالمباشرة وليس بالمعالجة. أنت فعلك بالمباشرة والمعالجة وبالجارحة، فعل الله ليس بالمباشرة وليس بالمعالجة وفعل الله ليس بالجارحة. الله تعالى إذا شاء في الأزل وجود شيء وجد في الوقت الذي أراد أن يكون فيه، بمجرد تعلق مشيئة الله بذلك يكون ذلك الشيء، ولا أحد يستطيع أن يمنع ولا أحد يستطيع أن يؤخر ذلك. وجد بتخليق الله، تخليق الله أزلي، المخلوق هو الحادث. تخليق الله أزلي والمخلوق هو الحادث، فعل الله صفته في الأزل والمفعول هو الحادث. فعل الله ليس شيئا حادثا، فعل الله ليس شيئا حادثا. لذلك نحن في تعبيرنا لا نقول كما يقول بعض العوام يقولون كل شغل رب العالمين. لا، الله لا يشغله شأن عن شأن. كلمة شغل هذه تصدق لنا، يعني هلأ أنا عم دارس فأنا مشغول مع من أني أحكي مع أولادي مثلا. لماذا؟ لأنني شغلت بشيء عن شيء. هذا الانشغال بشيء عن شيء هذا من صفات المخلوقين. فبيقول الواحد عندي شغل كثير أو أنا مشغول أو شغلني كذا عن كذا، الله ليس كذلك. لذلك العلماء قالوا عن الله ولا يشغله شأن عن شأن، لأن هذا من صفة المخلوقين. أنت لأنك مخلوق يشغلك شأن عن شأن، وقدرتك قدرة قاصرة عن أن تتعلق بكل شيء. لا تتعلق قدرتنا بكل شيء، نحن نقدر، هل في قدرتنا أن نحمل هذا البناء؟ لا، قدرتنا قاصرة عن مثل هذا. نقدر على أشياء دون أشياء، نقدر على أشياء ونعجز عن أشياء. أما قدرة الله فتامة شاملة لكل ممكن عقلي شاء الله أن يكون قدرته تتعلق به سبحانه وتعالى. قدرته ليست، لا يدخلها العجز كما في قدرة العبد. القصور في القدرة هذا من صفة قدرة المخلوق، القصور في القدرة هذا من صفة قدرة المخلوق. أما الله تعالى فقدرته تامة وشاملة لكل ممكن عقلي، كل ما شاء الله أن يوجد فالله قادر على إيجاده، لا يعجزه شيء. أما قدرة العبد لا، فيك تحمل أنت حسب العادة هذه البناية، لا تستطيع لأنها قدرتها قاصرة عن هذا. القصور في القدرة من صفة المخلوقين، القصور في القدرة من صفة المخلوقين. قدرة الله تامة وشاملة لكل الممكنات العقلية، قدرته تامة وشاملة، إرادته تامة وشاملة لكل الممكنات العقلية. هذا إذا فيكم تخففوه شوي لو سمحتم.